الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ندخل في فصل جديد من هذا الكتاب المبارك، حيث عقد المصنف رحمه الله فصلا بعنوان: فصل في من هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة أو ذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم. في هذا الفصل سنتحدث عن مسألة الخلافة، وعن فضل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وتفاضلهم بينهم، وعن تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته سلام الله ورحمته وبركته عليهم ومحبة الجميع، وعن ذكرهم بمحاسنهم والكف عن مساويهم. والمسألة الأخيرة التي سنتحدث عنها هي السكوت عما شجر بينهم، وأمور تتعلق بهذه المسائل. قال رحمه الله تبارك وتعالى أولا في مسألة الخلافة: وبعده الخليفة الشفيق نعما نقيب الأمة الصديق، ذكى رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. هذا شروع من الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية هو صديقه في الغار، الخليفة الشفيق الذي كان مقدم الأمة وعرف بالصديق، لتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عندما عرج به وأسر به إلى المسجد الأقصى، فرجع يخبر الناس أنه ذهب في ليلته إلى الشام ورجع، فكذبه قومه ولكن صدقه أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر هو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما هاجر سوية إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، والتي جعلها الله عز وجل دار النصرة والهجرة، وجعلها أساس دولة الإسلام وعاصمته. فأبو بكر هو الذي قال فيه الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه الله عز وجل صاحبا في كتابه الكريم. فليس لنا إلا أن نؤمن بأنه صحابي جليل عظيم فاضل، وهو شيخ المهاجرين لأنه سيدهم ومقدمهم، بل هو شيخ الأنصار أيضا لأن المهاجرين أفضل من الأنصار، إذ هم الذين أسلموا قبل الأنصار 13 عاما، وهم الذين عذبوا وأوذوا في مكة ثم هاجروا بعد ذلك وتركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. وأبو بكر هو الذي تولى جهاد المرتدين الذين ارتدوا عن الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف الناس في بيعة أبي بكر هل كانت بمشورة الصحابة أم كانت باستخلاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لمح في أحاديث كثيرة إلى أنه يريد أن يستخلف أبا بكر. والصواب الله تبارك وتعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبا بكر ولم يكتب له كتابا، وإن كان قد نوى أن يفعل شيئا من ذلك، وترك الأمر للمسلمين، فكانت البيعة التي بويع فيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما أو من حديث أبي موسى الأشعري والذي حدث بالقصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وذلك لما راجعته عائشة وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وفي الصحيحين أيضا عن محمد بن الجبير بن مطعم بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتته امرأة فأمرها أن ترجع إليه، يعني في شأن من شؤونها الخاصة، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ وهي تشير إلى الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وهذا فيه تلميح إلى أن أبا بكر هو الذي سيكون خليفة من بعده صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما عند الله أن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا بكر: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين، تنبهوا انتبهوا، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. لما؟ لأن أبا بكر سيكون خليفة وسيدخل إلى المسجد، ولابد ليؤم بالناس. يعني الخليفة القديمة كان الخليفة هو الذي يؤم الناس، وهو الذي يتقدمهم، وهو الذي يؤمهم في الصلاة وفي الجيوش وفي غير ذلك من الأمور. والحديث هذا في الصحيحين أيضا، فكأنه أيضا إشارة إلى أن أبا بكر هو الخليفة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك، ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن وأن يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث في صحيح مسلم. فقوله يعني ائتيني بكتاب لأكتب ويأتي أبو عبد الرحمن بن أبي بكر أيضا ويشهد هذه الواقع دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد استخلاف أبي بكر. وقد روى أبو داود في سننه بسند حسن عن عبد الله بن زمعة قال لما ثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده يعني مرض مرضا شديدا وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس أمروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر جواري الصوت قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر رضي الله عنه فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. وفي رواية لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال أين ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة. والحديث أيضا روى أبو داود بسند حسن. وروى مسلم عن أم عائشة رضي الله عنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف اقتراح يعني سألوا عائشة بحكم معرفتها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن وأفكاره قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبي بكر قالت عمر قيل لها من بعد عمر قالت أبو عبيدة بن الجراح هكذا اقترحت وهكذا ارتأت أمنا عائشة رضي الله عنها. وقد وردت قصة بيعة أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين أيضا ووردت يعني بروايات متعددة ولا حاجة لنا بأن نستقصي ذلك كله فإن ذلك إن ذهبنا نستقصيه يطول الأمر جدا وروايات طويلة يمكنكم أن ترجعوا إليها وهي في الصحيحين وفي تاريخ في سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام ورواها البيهقي والحاكم وجماعة من المحدثين رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم الله أجمعين. ولنقرأ قصة ذلك من رواية الصحيحين فهي أصح ما في الباب. وقد رواها البخاري رحمه الله روى هذه قصة البخاري وهي من مفردات البخاري ليست في صحيح مسلم. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح. كان لأبي بكر زوجة ثانية فكان يذهب ليطمئن عليها ويقضي لها مشاغلها. فقام عمر يقول والله ما مات. صدم عمر رضي الله عنه لم يتحمل أن يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. يعني عمر رضي الله عنه بعد ذلك يقول هذا الذي وقع في قلبي. وليبعثنه الله وليقطعن أيدي ورجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله بأبيه وأمه فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. يعني مت في هذه الحياة الدنيا انتهى لن تموت في الآخرة أيضا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك يعني يا عمر هون عليك. فلما تكلم جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه وقال كلمته الشهيرة في رباطة جأش عجيبة ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه الآية كأن الصحابة لم يقرأوها قبل هذا اليوم. قال فنشج الناس يبكون لا إله إلا الله. بعد أن انتهت هذه الصفحة تسامى الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. قالت واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، ثم تكلم أبلغ الناس يعني بكلام بليغ، فقال في كلامي نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وفي هذه القصة أن الأنصار اجتمعوا فاضطر المهاجرون ليستدركوا الأمر، ولم يذهب المهاجرون جميعا إنما ذهب هؤلاء الثلة، فكانت البيعة بهذه. ولذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كلمته الشهيرة، قال إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ويعني وذكر ذلك في قصة طويلة في حديث طويل أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال فيه؟ قال بعد خطبة طويلة له ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت. إنه هي قضية جاءت هكذا سريعة، ولولا ذلك لقد كان يمكن أن يعني يختلف الصحابة فلا تتم بيعة ويفترقوا. فهو يقول أن يقول فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. إذن كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، يعني أنه تمت بحمد الله واتفق الصحابة فوقى الله شرها. وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر، يعني أبو بكر يعني منزلته عظيمة فتمت هذه البيعة. من بايع رجلا غير من غير مشورة المسلمين من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع تغرة أن يقتل، يعني لا يأتي ناس يبايعوا من غير أن يستشيروا الأمة، إنما يفرضوا أنفسهم فرضا على الناس. وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، يعني الأنصار ذهبوا لوحدهم واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر. فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء الأنصار فانطلقنا نريدهم. إذن المهاجرون لم يجتمعوا، ثلة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشغولين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، الأنصار ذهبوا اجتمعوا في السقيفة. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلا صالحا فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخوان هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم ألا تقربوهم، يعني قضية قد يكون فيها حرج عليكم، اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم، كيف نقضي أمرنا؟ يعني نذهب لوحدنا ونبايع أنفسنا وهم يبايعون أنفسهم فتقوم فيفترق المسلمون؟ هذا أمر غير معقول. اقضوا أمركم. فقلت والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، يعني مغطى بين ظهرانيهم. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له، يعني ما له مزمل وهو بينهم؟ فقلت ما له؟ قالوا يوعك مريض. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو آله، ثم قال أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم وقد زورت مقالة أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، يعني حضرت خطبة في نفسي أريد أن أقولها، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان من عادته ومن طبعه أنه هادئ لين، وأما عمر رضي الله عنه فكان شديدا وكانت تعتريه الحدة، فلذلك خشي أبو بكر أن يفسد عمر القضية ويتوتر الجو، أصلا هو كلمة هذا الأنصاري الذي تكلم فيها نوع حدة، وفيها يعني نوع يعني إقصاء للمهاجرين. فقام أبو بكر رضي الله عنه بحكمته العظيمة وقال، قال عمر، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر ويشهد بذلك، والله ما تكلم كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها وأفضل منها. حتى سكت فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم أهل، يعني أنتم له أهل، يعني اعترف لهم بفضل، ما قال لهم أين فضلكم ومن أنتم وكذا، لا لا لا، أنتم الفضل الذي تذكرون عن أنفسكم صحيح، بل وأفضل، يعني قال ولن يعرف هذا الأمر، ولن يعرف هذا الأمر، يعني الخلافة القضية ليست قضية فضل فقط، القضية قضية أهلية وتقبل الناس، هل الناس يتقبلون أن يأتي، يعني العرب بالخصوص، يعني الجزيرة العربية هل تتقبل أن يحكمها كلها شخص من غير قريش؟ ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. الخلافة والزعامة كانت في الجاهلية لقريش، وحتى لما أسلم الصحابة رضي الله، أسلم المسلمون، أسلم العرب، لكن هذه النظرة أن قريشا هم القدوة وهم الأصل وهم الزعماء بقيت عندهم، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، أنه كان سيلقي عليه المسؤولية، وفوق ذلك رفض أن يكون أميرا على أبي بكر، يعني هذا الأمر لم يتقبل، وقال كان والله أن أقدم تضرب عنقي، كان والله أن أقدم تضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. الله أكبر، انظروا إلى معرفة الفضل لأهله، انظروا إلى معرفة الفضل لأهله، يقول إنه كان يفضل أن تضرب عنقه على أن يكون أميرا على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه جميعا، إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني في ذلك الوقت وهذا الوقت هذا هو هذه عقيدتي، إذا تغير الأمر فذاك أمر آخر. فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أو أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. ها الآن هم في مفاوضات، ولو قبل أبو بكر وعمر ومن معهما هذا الكلام لافترق المسلمون قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، يعني بدأ الكلام من هنا ومن هنا، وهذا سيؤدي إلى انفلات الأمر من اليد وإلى خروج المفاوضات والاستشارات عن قصدها إلى نوع من الافتراق. فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، وبايع المهاجرون ثم بايع الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل، يعني من سعد بن عبادة لم يريد أن يبايع حقيقة، كان ينتظر أن يبايع هو رضي الله عنه. سعد بن عبادة كان هو سيد الصحابة، سيد الأنصار حقيقة، وقصته معروفة مشهورة. يعني في عندما تلاسن هو وسيد بن حضير في قضية عبد الله بن أبي بن سلول الذي نال من أمنا عائشة رضي الله عنها، في قضية الإفك الشهيرة. فبسط أيوان فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من بيعة أبي بكر، يعني لم يكن هناك شيء أقوى من ذلك، ولا ينبغي أن نفعل إلا ذلك. خشينا إن فارقنا القوم، يعني إن تركنا القوم أو إن فارقنا القوم، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما نرضى وإما نخالفهم فيكون الفساد. فمن بايع رجلا، يعني الآن أبو عمر رضي الله عنه يبين للناس قواعد البيعة الإسلامية للسلطان والخليفة، فقال: فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. وعليه حال، يعني أنا لا أريد أن أطيل عليكم بكثرة الروايات في قضية بيعة أبي بكر، لكن هنا مسائل أحب أن أنبه عليها حتى يعني تظهر للجميع. أولها الكلمة الأولى التي ذكرها أبو بكر رضي الله عنه بعد بيعته، وقد رواها محمد بن إسحاق في السيرة، ورواها عنه ابن هشام في سيرته بإسناد حسن، ورواها عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه، وهي بإسناد الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيها بعد ذكر أحداث البيعة قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم تكلم أبو بكر فحمد الله بما وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. هذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فهو خير من كان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، أو الضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق إن شاء الله عز وجل، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا ضربهم بالذل، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء، ومضات كل واحدة منها تستحق أن تكون درسا بمفرده. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. انتهت الخطبة. يعني خطبة البيعة هي هذه، يعني كلمات ومضات، وبذلك قعد القواعد العامة لسياسته التي سار عليها رضي الله تبارك وتعالى. كان الناس تكلمت في قضية بيعة تخلف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن بيعة أبي بكر، ولاك في ذلك الشيعة وتكلموا، وتكلم غيرهم، وكل قال ما بدا له. فهل فعلا كل قال ما عنده؟ ولكن روى هنا البيهقي، وروى من طريق الحاكم في المستدرك، وهو روى في السنن الكبرى من طريق ابن خزيمة، فعندنا ابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وهؤلاء كلهم أئمة وواحد تلميذ الثاني. فابن خزيمة تتلمذ عليه الحاكم، والحاكم تتلمذ عليه البيهقي، وقد رووا من طريق أبي سعيد، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة فيهم أبو بكر وعمر، ثم ذكر القصة التي ذكرت لكم ولكن بروايته، وذكر البيعة. قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، قال: فدعا بالزبير فجاء، فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء، فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه. يعني هذه القصة صححها العلماء، وهي تدل على أن أبا بكر لما بويع قام على المنبر يخطب فبايعه الناس، ثم لم يرى الزبير بن عوام وهو ابن صفية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرى علي بن أبي طالب، وهما شخصان مهمان جدا، والبيعة لا يمكن أن تتم بغيرهما لأن لهما شعبية بين الناس ولهما مكانة. هذه الرواية تدل على أنهما قد بايعا، هذه الرواية تدل على أنهما قد بايعا، لكن رواية صحيح مسلم تدل على شيء قد يكون قد يوحي بغير هذا. فقد روى مسلم عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى أن أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن عروة، عن عائشة، عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، أن أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه رضي الله عنهما تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. إذن فاطمة عليه السلام سألت أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث. لاحظوا هذه القصة تختلف عن القصة الأولى. القصة الأولى حدثت فورا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل دفنه صلى الله عليه وسلم، إذن هي يعني حدثت عند البيعة، ولاحظ أبو بكر أن عليا والزبير لم يحضرا في البيعة فناداهما فحضرا. هكذا الرواية التي رواها البيهقي والحاكم وابن خزيمة. وهذه الرواية التي في صحيح مسلم فيها أن فاطمة سلام الله عليها سألت أبا بكر يعني بعد تولي الخلافة وبعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد استتباب الأمور الميراث، وهذا هو الواقع يعني هذا الطبيعي، أنه بعد استتب الأمر ذهبت تطالب بحقها كما يطالب الناس جميعا بميراث آبائهم. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، لا يرثهم أحد، إنما يتركون المال فيكون ضمن بيت مال المسلمين للمسلمين جميعا، فهو صدقة على المسلمين جميعا. إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني أنا من ناحيتي أعطيكم ما شئتم من بيت المال، لكن أن تقسموا تركة النبي صلى الله عليه وسلم على المواريث المعروفة في الشريعة الإسلامية فذلك لا يكون، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون أو لا يورثون يعني لا يورثون من أموالهم. وإني والله لا يغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك. وقد يقول قائل كيف تجد عليه وهو إنما طبق كلام والدها الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقول لعلها لم تقتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فعلا، وهي لم تكذب أبا بكر لكنها تأولت، وهذا يحدث، هذا يحدث كثيرا، يحدث كثيرا يعني يقول القائل خاصة هو العهد قريب يعني، وتقول أنا في بيته ولم أسمعه يقول هذا الكلام وأنا ابنته يعني من هذا الكلام. قال فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر رضي الله عنه وسلام الله عليه، يعني لم تطل مدتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت صغيرة في 26 من عمرها سلام الله عليها. فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلى، يعني ولم يوذن بها أبا بكر وصلى عليها علي، يعني أنها ماتت فريدة وحيدة ودفنها زوجها لوحده ولم يعلم بها الخليفة، لأنها كانت قد وجدت على أبي بكر، ولأن علي رضي الله عنه تضامن معها، فإذا لم يخبر أبا بكر. ويعني هناك حقيقة علي رضي الله عنه كان قد حزن لأمر، ليس لأنه لم يبايع أبويه أبو بكر، لا هذا غير صحيح، وليس لأنه كان يرى نفسه أهلا للخلافة دون أبي بكر، هذا غير صحيح، إنما لأن البيعة كلها تمت من غير مشورته، وسيقولها سيذكر هذا. وكان لعلي من الناس رضي الله عنه من الناس وجهة حياة فاطمة عليه السلام، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس، استنكر علي وجوه الناس، يعني أنه بدأ يرى أن الناس يعني تجد عليه شيئا، لم يعودوا يستقبلونه كما كانوا يستقبلونه من قبل، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. إذن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إنه لم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، كراهة أن يحضر عمر بن الخطاب. فقال عمر لأبي بكر والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر وما عساهم أن يفعلوا بي، إني والله لآتينهم، يعني ماذا سيفعلون يعني سيؤذونني يعني. فدخل عليهم رضي الله عنه فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال إنا عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني نحن لم نغر منك يعني أو نكره ما ساقه الله لك من الخير، هذا غير معقول، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن أنا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنني ابنه أنا كأنني ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربيت في بيته وصهره وختنه على ابنته، ومع ذلك تبايعون وتقضون وتنهون كل شيء وأنا غير حاضر، فحزن وطبيعي، وكل إنسان قد يحدث له هذا الأمر. يعني مسألة، هؤلاء بشر يا إخواني بارك الله فيكم، الصحابة بشر ولكنهم في أعلى مراتب البشرية، وهم الجيل القرآني الفريد كما سماهم الأستاذ سيد قطب رحمه الله، الجيل القرآني الفريد. فكان يعني، ولكن مع ذلك هم بشر، يحزنون يغضبون يعادون، يعني يحدث لهم ما يحدث للبشر، ليسوا ملائكة تطير في الهواء. فإذا نحن يجب أن نفهم الصحابة من خلال هذا الفهم، أنهم بشر، أنهم ينازعون، أنهم يغضبون، أنهم قد يقولون الكلام ثم يرجعون عنه في حالة الهدوء، ليسوا أنبياء. ولذلك الرواية التي رواها الحاكم والبيهقي وابن خزيمة، في النفس منها شيء الحقيقة، أنا في النفس منها شيء، في نفسي منها شيء، ولعلني أتفرغ لمراجعة أسانيدها. فيعني يعني الروايات الصحيحة في الصحيحين ليس فيها أي إشارة لذلك، وهذه وتلك الرواية لها تقول إنه قد بايع، وأن أبا بكر لما خطب قال عنف أو عاتب الزبير وعاتب عليا، يعني الرواية ما لم أستصغها الحقيقة، والله تبارك وتعالى أعلم، هذا الذي ظهر لي يعني. فإذا لكن ما هذه الرواية وهي في الصحيحين، هذه الرواية في صحيح البخاري ومسلم، انظروا ماذا يقول. فتشهد علي أيوة، فلم يزل، ولكن وكنا نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عين أبي بكر، بكى أبو بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده، انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قاتل الله الرافضة ما أكذبهم وما أفجرهم، انظروا إلى هؤلاء الصحابة الكرام كيف أنهم عندما يحدث بعضهم بعضا باحترام واللين، انظروا ماذا قال أبو بكر، قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها إلا الحق، لم آل فيها عن الحق، أنا ما قصدت ولا فعلت فيها إلا ما رأيت أنه الحق، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال علي لأبي بكر رضي الله عنه موعدك العشية للبيع، يعني الآن أرحت ما في قلبي وأخذت بخاطري، الآن أقوم معك ونبايع. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحمله على الذي صنعه نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا، لم يحمله الذي صنعه نفاسة على أبي بكر وإنكارا على للذي يعني إنكارا عليه، أمر طبيعي وعادي يعني. فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. فكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، يعني رجعوا إليه وفرحوا وقالوا هذا الذي كنا نتوقعه من علي رضي الله عنه، فرجعوا إليه. نعم. فنقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من العلماء ناقشوا الرواية الأولى وقارنوا بينها بين هذه الرواية، وقالوا إن قول أم عائشة رضي الله عنها إن عليا لم يكن قد بايع في المرة الأولى يخالف ما قاله أبو سعيد في حديث البيهقي والحاكم من أنه قد بايع. قالوا عائشة رضي الله عنها أخبرت بعلمها. وعائشة رضي الله عنها لا تخالط الرجال حتى وأمور البيعة وما إلى ذلك تخص الرجال دون النساء. فلذلك تكلمت بحسب علمها إن كانت هذه اللفظة من كلامها. وإن كانت من كلام بعض الرواة فقد أخطأ ولم يطلع على ما جاء في الرواية الأولى إن قلنا بأنها صحيحة. الرواية الأولى صحها جماعة من العلماء حقيقة. الرواية الأولى صحها جماعة من العلماء، ولكن قلت لكم أنا في نفسي منها شيء، ولعلي إن شاء الله أتفرغ لمراجعة إسنادها والنظر فيها ورؤية ما تحدث به العلماء لذلك الشأن. وإن كان قد صححها يعني حقيقة جمع من العلماء، ف يعني توفيق بين الروايتين. إن قلنا إن عليا رضي الله عنه فعلا بايع المرة الأولى، نقول إنه بايع المرة الأولى ثم بقي مدة 6 أشهر متضامنا مع زوجته فاطمة عليه السلام، ويعني في نفسه أمر. والحقيقة هنا في الرواية هذه، في رواية مسلم هذه، بل في رواية الصحيحين هذه، ذكر سبب يعني وجده على أبي بكر، وهي قضية البيعة. رأى أنه لم يستشر أصلا، وأنه كان يعد نفسه ممن يعني لا يمكن أن تتم الخلافة من غيرهم ولا يعني يستشار. فلذلك لما أخذ بخاطره أبو بكر رضي الله عنه رجع إلى ما كان عليه وتصالح، ورجعت الأمور إلى نصابها، وكان علي رضي الله عنه مستشاره ومساعده ومعينه، ولم نعلم قط أنه قد خالفه في أمر من الأمور رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. وقد كان لعلي رضي الله عنه بعد ذلك يعني علاقة وطيدة بأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن علي رضي الله عنه ثبت أنه لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولا انقطع عن الصلوات معه في المسجد. ولما عقد أبو بكر رضي الله عنه الألوية إلى ذي القصة في حياة فاطمة رضي الله عنها في الشهر 3 من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علي رضي الله عنه معه في ذلك. يعني ليس معنى ذلك أن عليا تمرد على أبي بكر، لا، إنما كان في نفسه شيء، وقد بين هو هذا الشيء، ويعني توافق وبين له أبو بكر رضي الله عنه عذره، وانتهت المسألة وتصالح والحمد لله رب العالمين. فما الداعي لأن يخوض في هذه الأمور هؤلاء الضالون المنحرفون ويلوكوا هذه الخلافات التي تحدث بأي حبيب مع حبيبه وأي أخ مع أخيه، وتكون في فترة معينة ثم يحصل الصلح وتذهب الأمور التي في النفوس؟ ما الداعي لهذا كله؟ وقد ثبت في الصحيح أيضا أن أبا بكر وعليا رضي الله عنهما جميعا خرجا إلى ظاهر المدينة، فوجد الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فحمله هو يقول، يعني حمل أبو بكر الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي رضي الله عنه يضحك. وهذا القصة في صحيح البخاري. وحقيقة أن النصوص التي أوردناها تدل على كلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمح لأبي بكر، وقد تمت بيعته بعد ذلك باتفاق المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفضائل أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا. يكفي أن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، لما كان مهاجرين كما في الصحيحين، ولحقهما سراقة بن مالك، وقلق أبو بكر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، فنزل تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسمي أبو بكر صاحبا في كتاب الله عز وجل. وأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وقلق أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. والحديث أيضا في الصحيحين. بل إن يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا في صحيح البخاري. وفي لفظ كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، والحديث أيضا في البخاري. هذا كله فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم أبي بكر ومعرفة منزلته وأنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله تعجبا، يعني بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر ولم يكونا حاضرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشهد أنهما يؤمنان بذلك. ومن ذلك أيضا قصة الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راعي يرعى في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية اللهم وعمر يعني البخاري ومسلم وما ثم أبو بكر وعمر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهما وما هما حاضرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تنازع أبو بكر مع عمر وجاء عمر يعني ليستعطف أبا بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، ثم إن عمر ندم على ما فعل فقال فجاء إلى منزل أبي بكر ليستعطفه، فقيل له إنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فسلم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه يعني يستعطفه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدهما. وثبت أنه أنفق نفقات عجيبة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل باب من أبواب الجنة من يدخل منها. فلما سأله أبو بكر عمن فعل هذه الأمور كلها فقال أبو بكر ما على هذا الذي فعمر بن العاص رضي الله عنه لما رأى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وإقباله عليه ظن أنه من أحب الناس إليه، فلما سأله وأخبره أن أحب الناس إليه هو أبو بكر ثم عمر ثم عد رجالا خشي أن يكون في آخر القائمة. هذا محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، يوم محمد بن علي بن أبي طالب، وكان من علماء التابعين ومن فضلائهم ومن خير آل البيت، لكنه ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من ذرية علي، أمه الحنفية يعني من بني حنيفة. يقول قلت لأبي يعني لعلي رضي الله عنه أي الناس كان أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. هذا علي يقول هذا. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا من تواضع علي كرم الله وجهه، والحديث في البخاري. ففيه تواضع علي رضي الله عنه وأنه يعني ما كان يرى نفسه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اعترافه بأن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر. وعن الزبير وعن عروة بن الزبير أيضا قال: قلت لعبد الله بن عمر بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الله بن عمر يعني كان يعلم ذلك. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا الحديث أيضا في الصحيح، في صحيح البخاري. ومن ذلك الحديث الشهير عندما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر وقد ولحقه بعد ذلك أبو بكر ثم عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما استأذنه أبو بكر: إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل فجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ودل رجليه أيضا في البئر. ثم جاء عمر رضي الله عنه فقال نفس الشيء: إذن له وبشره بالجنة. فجلس أيضا في الجهة الأخرى بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم على فم البئر. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فاستأذن له أبو هريرة رضي الله عنه، هو الحقيقة هو الراوي، لا أبو سعيد الخدري، أبو موسى الأشعري هو الراوي، فأذن له أيضا وقال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكذلك كان. قال سعيد المسيب الذي يروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: فأولتها قبورهم، يعني أن أبا بكر وعمر كان بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان فكان أبعد منهما. أما عثمان فجلس بعيدا. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. وكذلك كان، فإن عثمان رضي الله عنه لم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنه، إنما دفن في البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. والقصة الشهيرة أيضا كما في سنن أبي داود والترمذي، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله وأعطاه وتصدق به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه وتصدق بنصف ماله وقال: يوم أسبق أبا بكر. ولم يكن عمر رضي الله عنه يعلم ماذا سيفعل أبو بكر، فقال له: ما أبقيت لأهلي؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني النصف. فسبقه أبو بكر، فقال عمر: لا أسبقه إلى شيء أبدا، لأنني لم أستطيع أن أسبقه. وهكذا يعني فضائل أبي بكر كثيرة جدا، وقد صنف فيها الإمام أبو بكر المروزي جزءا في فضائل أبي بكر. وأما عندما يعني بويع أبو بكر رضي الله عنه، فقد يعني واجه أمواجا من الكوارث العظيمة التي حدثت للأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف فيها مواقف عظيمة وثبت ثبوت الجبال الرواسي. من ذلك أنه أرسل جيش أسامة ليغزو ورفض أن يحله، وقال: أنا لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك خير. وأرسل الجيوش لقتال المرتدين لما ارتدوا حتى نصره الله عز وجل عليهم، فأعاد الجزيرة العربية للإسلام بعد أن ارتد أكثرها، لم يعد هناك مساجد يصلى فيها إلا المسجدان إلا الحرمان ومسجد جواثة بالبحرين، البحرين يعني شرق الجزيرة العربية. ولما نوقش في ذلك أبو بكر ناقش عمر، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على شدة ميراث أبي بكر لما تولى الخلافة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال في الرواية الأخرى: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه حق. ومن ذلك أن أبا بكر هو الذي جمع القرآن بعد أن قتل كثير من القراء في قتال المرتدين، فكان أن جمع قصة في صحيح البخاري أيضا. ولعل في هذا خيرا، ولعل نكتفي بهذا القدر.